ثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلدنا في إحدى المناطق إذا مات الميت يقيم أهل الميت مكانا للعزاء، فيأتون المعزون بعد صلاة العشاء ويجلسون قريب الساعة للتعزية، وتقام محاضرة ويستمر على ذلك 3 أيام وربما زادت على 5 أيام، مع أن هؤلاء المعزون قد يكونوا ذهبوا للمقبرة وعزوا أهل الميت فيها، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ تعزية المسلم قربة وحسبة يحتسبها عند الله، لأن الموت شأنه عظيم ووقعه على النفوس كبير وجسيم، والمؤمن إذا نزلت به المصيبة يحتاج بتوفيق الله عز وجل إلى أخيه يواسيه أو يسليه ويثبته على طاعة باريه، فيذكرهم بما أعد الله عز وجل للصابرين ويرسم له النهج في احتساب الأجر إلى لقاء رب العالمين. فالتعزية لها شأن عظيم، شرعها الله عز وجل لأنها معونة على البر والتقوى. فالتعزية أن يعزي المسلم أخاه المسلم من أجل أن يثبت ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله المؤمنين بأنهم متراحمون، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نقدم بهذه المقدمة لأن معرفة مقاصد الشريعة بالشيء مهمة، فإن الله عز وجل لم يشرع التعزية ولم تثبت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غرض شرعي صحيح. المشكلة أن الناس خاصة في هذا الزمان قد حصلت منهم أمور تقرح القلوب وتوجب على أهل العلم وطلبة العلم وعلى من له رأي وحجة أن يقف وقفة صادقة فيما يجري في العزاء، خاصة في أزمنتنا المعاصرة. خرج الناس في العزاء عن كونه تسلية إلى كونه عناء وبلاء على أهل الميت، وخرجوا عن كونه مواساة وجبرا للخواطر إلى شغلهم والكلف عليهم. وكل إنسان منصف وكل إنسان ينظر إلى سماحة الدين ويسر الدين يتألم مما يراه من أحوال الناس. حدثني رجل أثق به أنه في العزاء، في أحد العزاء ذبح ما لا يقل عن 45 رأس. هذه 45 رأس لو أنها أخذت وذبحت للضعفاء والفقراء ونوى بها صدقة عن الميت، كم فيها من الأجر، كم فيها من الثواب، كم فيها من الخير للحي والميت. لكن ما الذي يجري؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت السنة عنه في الحديث الصحيح أنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أهل الميت أتاهم ما يشغلهم، فليسوا بحاجة أن يشغلهم الغير أو يؤذيهم. فنحن الآن لسنا نؤذي الناس ولا نضيق عليهم، بل هذا الذي يجري هو الضيق والأذى. ولا نتكلم على قفل باب العزاء، نحن نتكلم على مشكلة وظاهرة أصبحت كل إنسان منصف يراها بعينه ويسمعها بأذنه ويتألم لمخالفتها للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الشخص جلس للناس للعزاء مثلا الضحى أو الضحى أول النهار، أو جلس مثلا يقولون الناس عندهم شغل جلس لهم بعد العصر إلى العشاء، ألا يكفي هذا؟ المشكلة هذا الذي يجري اليوم، إذا فلان صنع عزاء ففلان يصنع مثل عزائه، وإذا فلان تكلف في عزائه فالآخر يتكلف مثل هذا الذي نريد علاجه. الخروج عن السنة وسماحة الدين ويسر الدين. والله لقد أخبرني من أثق به أن بعض الناس أصبح يقيم العزاء في قصور الأفراح، هذا صحيح أو لا؟ أصبح الآن يقول بيتي ما يسع. لماذا؟ لأنه أصبح الأمر أشبه بأنك تذهب إلى عرس، وهذا كله مخالف لسماحة الدين، مخالف ليسر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، ما سن شيئا فيه عناء ومشقة على الناس أبدا، بل كان عليه الصلاة والسلام يجانب المشقة والعسر، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فامتنع من التشريع خوف المشقة. والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي حرج أعظم من أن نسهر أهل الميت إلى الساعة الثانية من الليل والساعة الثالثة من الليل، ويأتي في اليوم الأول ويأتي في اليوم الثاني ويأتي في اليوم الثالث. ثبت في الصحيح عن جرير أنه قال كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياحة، كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياحة. لو أن الناس أخذوا بسماحة الشريعة فيعز المسلم أخاه في القبر، ثم بعد ذلك إذا وجد أنه يحتاج أن يكون بجواره جاء ووقف بجواره مدة حاجته، وما بعد ذلك من الكلفة من الذهاب والمجيء، هذا ما أنزل الله به من سلطان، لا يكلف أهل الميت فوق طاقتهم. وقد يكون المال مال أيتام، فيأخذ من مال الأيتام والقصار لصنع الضيافة للداخل والخارج، هذه كلها فيها عناء نحتاج إلى وقفة من العلماء ومن طلبة العلم، وأهم شيء هم العلماء وطلبة العلم. لو أن العالم وطالب العلم إذا كان عنده عزاء سن سنة حسنة، فبدل أن يسهر الناس قفل باب بيته بمجرد أن يؤذن العشاء، وأصبح أهل العلم يفعلون هذا وطلبة العلم يفعلون هذا، والله إن العصر يكفي. فإذا أصبح طلبة العلم وأهل العلم وأهل الرأي والقدوة يفعلون هذا، خففوا عن الناس وأذهبوا عنهم المشقة والعناء وأحيوا السنة باليسر والسماحة. السهر يضيع حقوق الله وحقوق الناس، وتجد الرجل يتعطل عن عمله وعن وظيفته ويعطل مصالح المسلمين، ربما يكون المسلمين محتاجين إليه. لماذا لا يكون المؤمن قوي الإيمان قوي العزيمة فلا يعطل مصالحه ويجعل الحزن بقدر وفي حدود، وينظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابنه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وما أصبح يكلف على الصحابة أو يعنيهم. وانظر إلى الصحابة رضوان عليهم حينما ماتوا وتوفوا، ما حصل هذا الكلفة وهذا العناء والسهر إلى ساعات متأخرة، وقد تضيع صلاة الفجر وقد تكون هناك مجالس غيبة ونميمة. دخلت ذات مرة على بعض فوجدتهم جالسين بعد صلاة العشاء وهم يتحدثون مع أهل الميت وليس هناك أحد ممن يعزي، فأمسكت بأحدهم وقلت له يا أخي، هذا في القديم، فقلت له يا أخي لو تركتم أهل الميت ينامون ويرتاحون. فقال أريد أن أسلي، يتكلمون في أمور الدنيا، يقول أريد أن أسلي أهل الميت. جزاه الله خيرا، النية طيبة، لكن خير من هذا كله أن يترك أهل الميت يرتاحون، فإذا جاء وقت التسلية سلاهم، إذا جاء وقت العزاء عزاهم. فهذا السهر إلى ساعات متأخرة شره عظيم وبلاؤه وخيم. الناس تحتاج إلى وقفة، وأناشد أهل العلم وطلبة العلم أن يعيدوا النظر في هذا الذي يحدث في العزاء. وإذا جئت تقول لبعض العامة هذا ما يصلح أن تسهر إلى ساعات متأخرة، ولا يصلح أن تصنع هذه الأمور التي فيها كلفة في الولائم ونحوها، قال الشيخ فلان يفعل والشيخ فلان حضرنا عزاؤه يفعل. فأهل العلم قدوة. والله إني أذكر في وفاة الوالد رحمه الله والوالدة، وليس هذا من باب الفخر، ما تكلفنا بهذه الكلفة، وإذا لما جاء العشاء قفلنا باب البيت. البعض يأتي ويقول لك أنت ما تحترم والدك، أنت ما تقوم بحق الوالد، احترام الوالد بالدعاء والصدقة عنه وصلة أهل وده وبره وحبهم وزيارتهم والدعاء لهم ونحو ذلك، هذا هو الذي ينفع الميت. أما صنع الولائم فهذه تنتفع بها البطون وأصحابها، والمظاهر لا يعول عليها إلا من أرادها. أما من أراد سوق الآخرة وابتغى ما عند الله سبحانه وتعالى واحتسب الأجر عند الله، بحث عن الشيء الذي ينفع الميت وينفعه، فنحتاج إلى وقفة صادقة. وعلى الخطباء وأئمة المساجد أن يذكروا الناس، نحن لا نريد أن نضيق على الناس ونمنعهم، ولا نريد أيضا أن يتحمل الناس ما لا يطيقون، لأن هذا منسوب إلى الشرع ويقول هذه تعزية، فالتعزية مسنونة شرعا، فينبغي أن يفرق ما بين سماحة الشريعة وما بين هذه الكلفة التي يؤذي الناس فيها بعضهم بعضا. وتنبيه الناس على مثل هذه الأمور فيه أجر عظيم، لأن قد جاءني كثير يشتكون، كثير يتألمون ويتذمرون. البعض من طلبة العلم يريد أن يصنع السنة، فيجد أولاد عمه وقرابته يشرهون عليه ويؤذونه ويقول له لا نأتيك، بل بعضهم يقول له إذا لم تصنع العزاء على هذه الصفة فالذي بيننا وبينك انتهى. هذا لا يجوز، لا يجوز الإكراه على الأمور غير المشروعة والأمور التي فيها بذخ وفيها إسراف. فأوصي الجميع نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن نذكر الناس بالسنة، وأن نأخذهم بالطريقة الحسنى إلى سماحة الدين ويسره، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.